وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد كيف ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على ابو حياه النبي صلى الله عليه وسلم الله يستعليك انا ابو الله يكرمك حرام عليك الله يحرم عليك خدت حاجاتي على إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا

فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن قتلهم كان خطأ